طفلة وصاحت لات ما شاء الله يا مسلم شيتي هي نورك مفقود يا يوم تعود هي نورك مفقود يا يوم تعود حميدة هذا بيت مسلم خبر واليد هألمها طيف لومين زغر سينها نزول يلقى دار يتمها غدت يذكر معزتها مين شاني الابو يمها غدت تذكر معزتها مين شاني الابو يمها وما تدري الدهر تالي يا ابا عبد الله وما تدري الدهر تالي من والدها يحرمها صاحت بعدك قلبي تلوع انت اضرك يا بوي ترجع صاحت بعدك قلبي تلوع انت اضرك يا مسلم ترجع اهوي تريد لي ردود يا يا يوم تعود يا ايوي تريد لي ردود يا يا يوم تعود يا طفلة وصاحة لا تهضب يا مسلم يا مسلم ليه طفلة طفلة طفلة ما شاء الله ما شاء الله آه نورك مفقود يا يا يوم تعود يا طيرك مفقود يا يا يوم تعود يا إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي حميدة هذا بيت مسلم رحم الله والديك يا أبا عبد الله حميدة هذا بيت مسلم خبر والدها ألمها طيف لومين زغر سينها نزول القدر يتمها غدت تذكر معزتها مين شاني الابو يمها ما تدري الدهر تالي ما تدري الدهر تالي من والدها يحرمها صاحت بعد قلبي تلوى انت اضرك يا مسلم ترجع صاحت بعدك قلبي تلوع انت اضرك يا مسلم ترجع وانت ريت دردود يا يا يوم تعود يا اي ويت ريت دردود يا يا يوم تعود يا ابو طفله وصاحت لا تهضى يا مسلم يا مسلم اي ساعدني ساعدني طفله وصاحت اولي يا مسلم ليه اياه طفله باول سنيني وحرامني الدهر من عندك اتمنى هالليله ماكو طفله يتيمه بالمأتم هذا لان حقيقه مظلومه هاي بنت مسلم سلام الله عليه طفله باول سنيني وحرامني الدهر من عندك تريد اصبر يا ابويا امني اجيب الصبر من بعدك بويا بويا اي ارحم دمعة عيوني اي ارحم دمعة عيوني واي ارحم قلب لي ويدك على اي طالتي الغيبة يا بويا وطاوليت وعدك جروحي غيابك شيدا ويه ونار فراقك شيطة فيها جروحي غيابك شي داويها ونار فراقك شي طفيها نيراني تزود يا يا يوم تعود يا ونيراني تزود يا يا يوم تعود يا طفلة وخادم خادم لا تهض اي اي اي يا مسلم ليه اي الله لا يتم طفيلي شاغلة اي ايه ما شاء الله على مسلم ليه خادم خادم خادم خدمة الحسين طفلة بأول سنيني ويحرمني الدهر عندك طفلة بأول سنيني وحرمني الدهر من عندك تريد اصبر يا ابويا امنيا جيبي الصبر من بعدك اي ارحم دمعتي عيوني يا ابويا ابويا اي ارحم دمعتي عيوني ويرحم قلب لي ويدك علي طالتي الغيبة يا ابويا وطاوليت وعدك جروحي غيابك شي داويها نار فراقك شي طفيها جروحي غيابك شي داويها ونار فراقك شي طفيها نيراني تزود يا يا يوم تعود يا او نيراني تزود يا يا يوم تعود يا طفلة وصاحة لا تهضر يا مسلم يا ما شاء الله الله الله الله طفلة وصاحت بارك الله بك يا موس بويا بويا تنامي لنا ياس يا بويا وانا همومي تباريني تنامي لنا ياس يا بويا وانا همومي تباريني وخيب ركمي رحيت لليوم ما طبعك جفين عيني سهرانة ونجوم الليل بفراقك تواسيني او دمعتي ما تفارقني بويا ودمعتي ما تفارقني تصبحني وتمسيني احمل صبرك ما مليت وطيفك ناطر وتانيت احمل صبرك ما مليت وطيفك ناطر وتانيته وصلك ماريود يا يا يوم تعود يا وصلك ماريود يا يا يوم تعود يا طفلة طفلة طفلة وصاحت لا يا مسلم يا مسلم لي ما شاء الله طفلة وصاحت اولي بدو اروح لك حسين يا مسلم لي بويا بويا اعيشي ويا خادم خادم خادم خادم خدمة الحسين تنامي الليل يا بويا وانا همومي تباريني اذا شفت طفلة يتيمة حنوا عليها يا ناس تنامي الناس يا بويا وانا همومي تباريني وخيب ركمي رحيت لليوم ما طبعك جفين عيني سهرانة ونجوم الليل بفراقك تواسيني ودمعتي مات تفارقني تصبحني وتمسيني ما احمل صبرك ما مل احمل صبرك ما مليت وطيفك ناطرت وتانيت احمل صبرك ما مليت وطيفك ناطرت وتانيت وصلك مريود يا يا يوم تعود يا اي وصلك مريود يا ابو يا يوم تعود يا طفلة طفلة طفلة وصاحت راتب بويا بويا يا مسلم بارك الله بيك الله طفلة ايه الله يخليها ذخر ذخر هالمجالس يا مسلم بويا بويا عيشي ويا الصبر ظلت حتى الصبر مل مني يا بويا بويا عيشي ويا الصبر ظلت حتى الصبر مل مني يجيني اللي الوتمنى ينامي من التعب جفني واتمنى ولا وبالطيف تمر لحظة ويخيف واني بويا بويا اتمنى ولا وبالطيف تمر لحظة ويخيف واني حريت ويمني انا جيب النوم خابي بشوفتك ظني حتى ضيوفك ما مرتني وفراقك يا بويا فاتني حتى ضيوفك ما مرتني وفراقك يا بويا فاتني وريتك موجود يا يا يوم تعود يا وريتك موجود يا يا يوم تعود يا طفلة طفلة طفلة وصاحت آه يا مسلم الله أكبر طفلة يا مسلم ليه آيا جرح قلبي خادم خادم خادم خادم خدمة الحسين إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي خادم خادم أعيش ويا الصبر ظلت حتى الصبر مل مني أعيش ويا الصبر ظلت حتى الصبر مل مني يجيني اللي الوتمنى ينام من التعب جفني واتمنى ولو بالطيف تمر لحظة ويخيف واني بويا بويا واتمنى ولو بالطيف تمر لحظة ويخيف واني حريت ويمني انا جيب النوم خابيب شوفتك ظني حتى ضيوفك ما مرتني وفراقك يا بويا فتني حتى ضيوفك ما مرتني وفراقك يا مسلم فتني ريتك موجود يا يا يوم تعود يا اي ريتك موجود يا يا يوم تعود يا طفلة طفلة وصاحت لا ته اي بارك الله يا مسلم ليت اي والله طفلة الله يحفظ اطفالكم ان شاء الله يا مسلم بويا بويا جريح قلبي مثل جفني عليك يبكي الوقت مشبوح هويلا هويلا ايش قد تبكي هاي الطفلة جريح قلبي جريح قلبي جريح قلبي جريح قلبي مثل جفني عليك يبكي الوقت مشبوح ما ادري اعيد ايام عقبك لو اعيد جروح انا طير رجعتك يا يوم تريد وياك لي الروح اباتي على النحيب ويلهم اباتي على النحيب ويلهم وصبح عالهضم وينه شبدي تصوب من حسراتي وابجي وما تخلص دمعاتي شبدي تصوب من حسراتي ابجي وما تخلص دمعاتي وعيوني تجود يا يا يوم تعود يا ويلي وعيوني تجود يا يا يوم تعود يا طفلة طفلة طفلة وصاحت لا ويلي يا مسلم لي نوح نوح وياها طفلة وصاحت آه يا مسلم لي آياه بقت مثلي المطار دمعي إلك جرحي الكبد خزن يبويا ما كنت تدري اليتيمة ها كثير تحزن جزاعتي من الصبر مليت صريت اشتاق للمدفن ارضى موت وياك بويا جزاعتي من العمر مليت صريت اشتاق للمدفن لوين اقضي العمر بالضيم جاي المن اعيش المن لوين اقضي العمر بالنوح جا اقضي جاي المن اعيش المن بس مصابك ظل ويايا راحت ما ترجع دنيايا بس مصابك ظل ويايا راحت ما ترجع دنيايا والدموع شهود يا ابو يا يوم يتعود يا اهوي دموعي شهود يا ابو يا يوم يتعود طفلة وصاحت لا ت اي يا مسلم يا م يا صاحت ناته بارك الله يا ما خادم خادم خادم خادم آه بقيت بقيت مثل الخادم خدمة الحسين جزاكم الله إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي بقيت مثل المطار دمعي إليك جرحي الكبد خزن يكيت مثل المطار دمعي إليك جرحي القلب خزن يا بويا ما كنت أدري يا بويا ما كنت أدري اليتيمة ها كثر تحزن جزاعتي من العمر مليت جزاعتي من العمر مليت صريت اشتاق للمدفن لوين اقضي العمر بالضيم لوين اقضي العمر بالضيم جاي المن اعيش المن بس مصابك ظلي وياي راحت ما ترجع دنياي سعادة العمر جاني وياك سعادة العمر جاني وياك او تبدل بالحزن حالي اويلي عليك سيدتي سعادة العمر جاني وياك وتبدل بالحزن حالي عقب ذاك السعد لني يتيمة وفاجد الوالي هاي الحالة يا مسلم تمر ما كانت ببالي، هاي الحالة يا مسلم تمر ما كانت ببالي، او اولها حزين وفراق بعد اثناء الطريق تالي، ريتك حاضر وتشاهديني وفراقك على هم عودني، ريتك حاضر وتشاهدني وفراقك على هم عودني.